بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله أمين. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، ومعناها في الاصطلاح تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وسيمر بكم في هذا الباب أربع مسميات للحوالة. سيمر عليكم المحتال أو المحال، وهو صاحب الحق الأول، والمحيل، وهو صاحب الحق الثاني، والمحال عليه، وهو المدين. والمحال به وهو الدين. هذه المسميات ستمر عليكم، فإذا عرفتوها إن شاء الله سيكون العبارة في وضوح إن شاء الله. الحوالة يقول شروطها خمسة، وهذا بالاستقراء والتتبع، وإن كان في بعضها شيء من الخلاف، لكن هذا على المشهور من المذهب. أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. في الجنس يعني جنس الدين، أنا أطلبك 1000 دينار كويتي، تحيلني على من تطلبه 1000 دينار كويتي، ما تحيلني على واحد تطلبه 20,000 ريال، لا، لابد من اتفاق الجنسين. قال: والصفة، يعني إيش صفتها؟ هل هي مؤجلة أو مكسرة أو أنها صحيحة؟ قال: والحلول والأجل. إذا أنا أطلبك 1000 دينار حالة، لا تحلني على رجل تطلب 1000 دينار مؤجلة. ثم قال: الثاني من الشروط علم قدر كل الدينين، بمعنى أنك إيش إذا حلت على المذهب تحيل بعد علمك بما هو مطلوب منك وما أنت تطلبه من الآخرين. فمثلا لو أنك تطلب زيد 1000 وقلت: يا زيد سدد لي. قال: أنا أطلب بكر 800، على المذهب ما يصح الحوالة، لأن هذا كأنه بيع دين بدين مؤجل وفيه زيادة، فيبقى الزيادة هذا لا تكون من باب الحوالة، إنما تنتقل إلى باب البيع، وبيع بهذه الصفة ممنوع. فإذا قال: علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه للمحال به. هذا الثالث، أن المال المحال عليه يكون مستقر في ذمة المحال عليه. قال: للمحال به. أما المحال به الأمر فيه سهل، فالمحال عليه هو المدين، صح؟ والمحال به هو الدين. فإذا أنا مثلا رجل عقد على امرأة بمهر 1000، للرجل أن يقول للمرأة: أنا أطلب زيد 1000، خذيه من زيد. لماذا؟ لأن الرجل يحيل على إيش؟ مال مستقر اللي هو ما في ماله في ذمة زيد. قال لا المحال به، أما المحال به ليس شرطا. مثال آخر، لو أن امرأة عقد عليها زوجها بألف دينار مهر، ثم جاء رجل آخر يطلبها ألف دينار أو امرأة تطلبها ألف دينار، قالت خذيه من زوجي، وهي لما يدخل بها ما يصح. لماذا؟ لأن ما في ذمة الزوج غير مستقر، ممكن يحصل طلاق فسخ، ممكن يطلق قبل الدخول يثبت لها عليها النصف. كذلك مثل لو أن إيش سيدا كاتب رقيقة على 10,000، وجاء رجل يطلب هذا السيد، ما يقول له خذ 10,000 من الرقيق المكاتب، لأن الرقيق ربما يعجز نفسه. لكن لو كان مثلا الرقيق هذا يطلب زيد من الناس فلوس، وقال لسيده أنت تبي مني 10,000 أو مثلا قسط بقيمة كذا، خذه من زيد، هذا الإحالة الصحيحة. وكذلك لو أن الرجل أحال الزوجة صحيح، أما إحالة الزوجة على الزوج لا. الرابع كونه يصح السلم فيه، وهذا على المشهور من المذهب. والذي يصح السلم فيه ما أمكن وصفه وضبطه. قال الخامس رضا المحيل لا المحتال. المحتال إن سميته محتال صحيح، وإن سميته محال صحيح. فإذا قوله رضا المحيل لا المحتال، أنا أطلب زيد 1,000 دينار ومحمد يطلبني 1,000 دينار، فإذا أراد محمد أن يأخذ 1,000 الذي في ذمة زيد لي، ما يذهب لزيد إلا إيش برضاي أنا المحيل. أما رضا محمد غير معتبر. لو قلت لمحمد خذ 1,000 الذي تطلبه مني من زيد، قال أنا ما لي شغل في زيد، أنا ذمتك مشغولة لي. نقول لا، ما دام زيد ليس بمماطل ومليء يجب عليك أن تتبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وحيل على مليء فليتبع. قال إن كان المحال عليه مليئا. المليء ما هو؟ قالوا المليء هو القادر بقوله وماله وبدنه. القول بماله بقول القادر بماله بقوله يعني أنه ليس بكذاب، إذا حال فهو صادق. بماله بمعنى أنه له القدرة على السداد. ببدنه أي أن له القدرة في حضور مجلس الحكم. قال في تعريفه على ما رأاه المؤلف، قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس بمماطل، وهذا أحد التعريف فيش للملي، ويمكن حضوره لمجلس الحكم. يعني هذا كل التعريف للملي، ولو عرفناه بما ذكرت لكم كان أخصر وأسهل. هو القادر بقوله وماله وبدنه، أسهل من هذا الطويل. قال فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة. إذا توفرت الشروط السابقة مع يعني اختلاف فيها، لكن على كلام المؤلف أنه يبرأ المحيل. مثلا أنا أطلب محمد 1,000 ومحمد يطلب بكر 1,000، أحالني محمد على بكر وبكر مليء، خلاص يبرأ محمد. لو أنا ذهبت لمحمد وأبى أنه يسدد لي، ما لي إذا ذهبت إلى زيد وأبى أن يسدد لي، ليس لي أني أرجع إيش إلى محمد إلا إذا كان إيش وقت الحوالة غير مليء. أما إذا كان مليء ثم اعتلاه يعني مماطلة وغير ذلك، قال أو أنه أفلس بعدما كان مليئا ليس لي الرجوع. قال برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. قال ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة، وكالة في إيش في القبر. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصلح. نعم تفضل شيخ. قال فمتى توفرت الشروط أي شروط المليء؟ أي نعم المليء. أي نعم. طبعا هو يقصد إيش شروط المليء وشروط الحوالة كلها، المليء والحوالة، يعني أننا شروط المليء من ضمن شروط الحوالة، فالمقصود الشروط كلها ليس فقط شروط المليء. لو أنه كان مليء لكن إيش الشروط السابقة مختلفة ما تصح الحوالة عنده. ثم قال باب الصلح. الصلح معناه قطع المنازعة والخصومة، وأما في الاصطلاح فإنها معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح كما سيأتيكم على قسمين، صلح مع إقرار وصلح مع إنكار، وكل واحد منهما أحكامه. قال يصح ممن يصح تبرعه، يعني يصح الصلح ممن يصح تبرعه. والذي يصح تبرعه ما ذكرناه لكم هو من توفر فيه الشروط الأربعة: البلوغ والعقل والرشد والملك. قال مع الإقرار والإنكار، يعني سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار، فإن أقر للمدعي بدين أو عين فهذا يسمى إيش صلح إقرار، لأنه يقر بالدين ما ينكره، لكن إيش ما عنده شيء، أو أنه عنده بعضه. قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو على بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، يعني هذه إيش حكمها حكم الهبة، سواء نطقت بلفظ الهبة أو غيره. قال فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. ادعى عليه بهذه السيارة، قال هذه سيارتي أنا أعطتك إياها، أو هذا جملي، وأقر قال نعم أنت أعطتني إياه لكن الجمل الذي أعطيتني والسيارة ليست عندي، إن كان ولا بد تبين صالحك على الجمل هذا، فهذا يقول إيش هذا يكون له أحكام البيع. وش الفائدة وش إيش الثمرة في كون أن يقولون له أحكام البيع؟ لأنه كان باع شيء، وأحكام البيع تثبت بشروطه، وله إيش وله شروط البيع، مثلا لو وجده معيبا يرجع، صالح على هذا البعير قال البعير اللي أخذته منك راح أو السيارة ذهبت ما عاد في السيارة، لكن أخذ هذا القعود أصغر منه واخذه، قال يلا ما يعني العوض ولا القطيعة، أخذها يوم أخذها لقاه مريض أو مكسور في عيب جاي رجع قال أنا ما بي رجع، خلنا قال رجع أحمد ربك بعد اللي أعطيتك ما عاد لك شيء. نقول لا، يبقى على مطالبته الأولى وله حق الرد. هذا من إيش فوائد المعرفة أن يكون هذا أنه له قال ثبت فيه أحكام البيع، فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا، صالحه عن الدين بعين، الدين 1000 دينار، صالحه بعين بهالبر هذا، أو نعم مثلا صالحه بفضة، أو مثلا ادعى عليه 50 صاع بر، أو قيمة مبيع وصالحه على إيش؟ على شيء من الربويات بعين. قال ننظر إن كانت العين هذه ربوية فهذا لابد أن يشترطون فيها التقابض في مجلس العقد، وإن لم تكن ربوية فلا بأس بالتأخير. قال أنا أطلبك 1000، قال ما يخالف 1000، ما لي عندي إلا هالجمل هذا والسيارة خذها، هذا يصح لو حتى يقبضها بعد فترة، لكن إذا كان يدعي عليه عين وصالح على شيء ربوي هذا لابد فيه إيش؟ من التقابض قبل التفرق. ولذلك قال واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه. يقول وإن صالح عن عيب في المبيع، قال السيارة هذه تبي تشتريها؟ قال نعم. قال 1000 تفقى، عقب ما فحصوها لقوا أن المكينة خربانة، كان صالحك على العيب هذا 300، وتم الصلح. عقب ما تم الصلح اكتشفوا أن هذا ما هو بعيب، ما هو في المكينة، هذا شيء جانبي وذهب. هذا معنى قول إيش؟ وإن صالحه عن عيب في المبيع صح الصلح. قال فلو زال العيب سريعا أو لم يكن أصلا، توهم أنه موجود، رجع بما دفعه، له الرجوع فيه، يقول تعالى صالحني على هاي وطلع ما فيه شيء. قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، وهذا يصير بين الناس كثير. يجي واحد يقول أنا مثلا راعي بقالة ويأخذ منه بدين، وقال أنا والله ما أدري كم وش علي وش عليك، لكن إيش رأيك بعطيك 1000 وسامحني بايحني، هذا يصح. هذا معنى قوله ويصح الصلح عما تعذر علمه، سواء من دين أو عين، دين فلوس أو عين شيء من يعني التركات أو غير يعني من يعني الغنم أو الإبل. يقول أنا والله أنت أخذت مني غنم، بس أنا ما أدري كم أخذت، يمكن 10، قال خلاص أنا بسدد لك قيمة 9، وإن كان فيه زيادة بايحني، هذا يصح. قال وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزم الدين ولم يلزمه أن يعطيه. إذا قال له شف أنت أقر لي عند القاضي أو خلنا نكتب كتاب أني أنا أطلبك 1000 دينار وأنا بطيح منك 200، وأقر يلزمه 1000، أما العطية ما تلزمه، لأن العطية مجرد تبرع وهذا إقرار. ثم قال فصل وإن أنكر دعوى المدعي، الآن دخل في إيش؟ الصلح، صلح الإنكار. وإن أنكر دعوى المدعي، قال أبدا أنت ما تطلبني، قال أطلب 1000، قال ما تطلبني 1000، وكل شوي مذيف في المجالس وكذا، قال تعال إيش رأيك أعطيك 500 وروح بس، مع العاد طالبني ولا تكلمني في المجالس، هذا يسمى إيش؟ هذا صلح مع إنكار. قال وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله، بشرط أنه يجهله، أما إذا كان يعلمه لا، هذا له أحكام أخرى، ينكر وهو يعلم لا. ف ثم صالحه صح الصلح. الصلح يصح مع وجود إيش؟ مع وجود الإنكار لكن مع الجهل، لكن يكون في حق المنكر شيء. قال وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي، في حق المدعى عليه إبراء. أنا أطلب، أقول لأنس أنا أطلب كلف، قال أنس ما تطلبني يعني. لما أكثرت عليه قال خلاص أعطيك 500 وفكنا من السالفة هذه كلها، أخذت أنا من 500. صير بالنسبة لأنس إبراء، خلاص يعني أني أبرأت، ما لي حق المطالبة فيها أبد. قال وبيعا في حق المدعي، بالنسبة لي أنا بيع، لو أن ظهرت الفلوس مضروبة أو مغشوشة لي أني راجع. قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، يعني كأنه يأكل حرام. قال وما أخذه فحرام. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن قال لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن صالح أجنبي قال وإن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه وصالح، قال أنت تدعي إن الأرض هذه لك، صالحني عن الادعاء هذا واتركه عنك، أعطيك فلوس واترك الدعوة هذه عنك. يقول لم يكن مقرا، يعني هذا ما يعد إقرار. قال وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن له أو لا. أنا أدعي على أنس أقول له أنا أطلب كلف، قال أنس أبدا ما تطلبني وأمشي وتكلم. جاء حمود قال أنت إيش تبي مني، أتركه أنا أعطيك 500 وانتهى الأمر كله. يصح الصلح هذا ويثبت في حقه إبراء بالنسبة لي أنس وبيع بالنسبة لي. طيب إيش حال هذا، سواء هو مأذون له أو لا حمود؟ قال لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، لكن إذا ما أذن له أنس ما له حق إيش أنه يطالب في ذلك حمود، يقول والله أنا سأقدر له، ما له حق شرعا، ما له حق المطالبة. قال ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار. ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار، يعني رجع على ما سبق. أنا أدعي أن السيارة هذه لي اللي عند أنس، وقال خلاص أنا بصالحك، أنا منكر أن هذا، لكن إيش أبعطيك السيارة. أعطاني السيارة، طلعت السيارة أصلا ما هي لأنس، طلعت يعني لأخيه أو لواحد شخص آخر وأخذها. أنا أرجع بدعواي وهو يرجع على إيش، على أمره. قال ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا، يعني بات السيارة مستحقا لغير، رجع بالدار مع الإقرار، رجع بالدار أو بالسيارة على اللي مستحق له ومع الإقرار أنه إيش، أنه كان مقر بهذا الأمر. قال وبالدعوة مع الإنكار، يعني رجع بالدار مع الإقرار إذا كان إيش مقر بالدين، إذا كان أنس مقر بالدعوة، ومع الإنكار إن كان أنس مقر بالإنكار، قصدي إيش منكر لهذه الدعوة، يعني يرجع الأمر كما لم يكن إيش شيء. أنا ادعيت على أنس سيارة وصالحني على شيء منها، بان هذا اللي صالحني عليه مستحق للغير، نعطي هذا الشيء اللي تم الصلح على البين أنه مستحق للغير لصاحبه، ثم أرجع أنا مع أنس إن كان هو مقر بالدين فيطلع دعواي مع الإقرار، وإن كان هو منكر أرجع بدعواي على إنكاره. هذا معنى قول إيش رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوة مع الإنكار، ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف إلى آخر. قال ولا يصح الصلح عن خيار وشفعة. الخيار يقولون على المذهب ما يصح فيها الصلح، والشفعة كذلك ما يصح فيها الصلح. لماذا؟ قالوا لأن هذه منافع جعلها الشرع لأحد المتعاقدين، فلا يؤخذ فيها، فلا يجري فيها العوض. مثال ذلك، أنا اشتريت من عبد العزيز سيارة. يا عبد العزيز أنا ما أعرف السيارات، أنا السيارة لي الخيار فيها 3 أيام، أبطلع أخي عليها. قالوا ايش رايك؟ أبصطلح أنا وياك، بدأنا 3 أيام هذه، بنزل لك 100 وبلش من 3 أيام، خلنا يتم العقد وننتهي، أنا بسافر. هذا إيش؟ هذا صلح على الخيار. على المذهب ما يصح، لأن يقولون هذه منافع وحقوق جعلها الله عز وجل لأحد المتعاقدين، ما يطلق فيها العوض. كذلك الشفعة، أنا وعبد العزيز في أرض مشتركين، عبد العزيز بيبيع نصيبه في الأرض، لا النصف ولا النصف مشاع، باع عرضه السائر، أنا جيت واعترف، قلت لا أنا لي حق الشفعة، أنا أشفع في الأرض، ما أرتضي أحد شريك غير عبد العزيز. قال سائر وش رايك أعطيك 500 وسكت وأنا أخذ أشتري على النصيب. هذا إيش؟ هذا صلح على الشفعة. على المذهب ما يصح. وهناك قول آخر الصحة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أصح. قال أو حد قذف. حد القذف ما يصح فيها، نسأل الله العافية، رجل يقذف مقذوف في عرضه، بعد ذلك يجي لهذا يقول له خلاص ايش رايك اصالحك اعطيك 1000 وخلاص لا ترفع دعوة. ما هو قصد لا ترفع دعوة، اسقط حق يعني حد القذف، يقول هذا ما يصح. لكن لو كان قبل ان يبلغ السلطان يقولون يجوز، لكن اذا بلغ السلطان ما يجوز. قال وتسقط جميعها، يعني هذه الانواع من الصلح لان على المذهب. قال ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم الشهادة، يعني كذلك ما يصح، ما يصح أنه والله تصطلح مع شارب تقول له شارب خمرة، تقول له يقول أنا أعطيك 1000 ولا ترفعني للحاكم، يقول ما يصح، إما أنك ترفعه أو تتركه. وكذلك سارق أو شاهد. قال فصل ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح عن ذلك بعوض. يصح الصلح عن ذلك، يقول أنا بجري مدد بايبات مثلا على سطحك وأعطيك على هذا مثلا 1000 دينار، يصح. قال ومن له حق ما إن يجري على سطح، على سطح جاره لم يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأن هذا تعدي ما يجوز، إذا كان هذا يجري عليه ما يرفع جداره. قال وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، مثلا بينهم جدار ما يصح إنه يسقط هذا الجدار أو ينزله بحيث أنه يتضرر جاره. قال كحمام وكنيف، وهذا كان في السابق، مثلا الآن في وقتنا الحالي مثلا يكون الجدار اللي بينك وبين جارك يضع عليه طرفه حمام وتصير المجاري يعني تسرب على جاره، ما يصح. قال كحمام وكنيف ورحى وتنور، يعني يجعل التنور على جدار جاره. قال وله منعه من ذلك، ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق. الطاق مثل يعني مثل يعني الدريشة أو الشباك، والروزنة مثل يعني مثل البلكونة. قال أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، يعني يضرب مسمارا كبير هذا يضر بجاره. قال وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، يعني لو أنه مثلا احتاج إلى أن يضع يعني مثل ما يقول تسليح الحديد على جدار جاره ينظر إن كان هذا يتضرر جدار الجار بحيث أنه ضعيف هذا يمنع، أما إذا كان الجدار قوي ما يمنع. قال ويجبر الجار إن أبى، يعني إن أبى إيش أن يضع على جاره، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبته على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم، إنما قال هذا أبو هريرة لأنك أدرك زمن أناس يأبون مثل هذه الأشياء، وهذا ربما تكون في الأزمنة السابقة أكثر حاجة، الآن يعني الأمر ربما يكون إيش الحدود بينة وكل واحد له حدة وغير ذلك، لكن لو وجد مثل هذا فإنه يرجع إلى حكم الشرع. قال وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره، هذا مثل إيش مثل ما يفعل بعض الناس يغسل زولية ويحطها على جدار جاره، الحق أنه ما يمنعه إلا إذا فيه إضرار. قال وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه، يعني هذا له بمعنى أنه يباح له أنه يعني مثلا يكتب على سراج غيره أو إضاءة غيره. وأما الورع فالأمر هذا فيه أوسع، ولذلك يقال أن أخت الحارث المحاسبي جاءت إلى الإمام أحمد فقالت يا أبا عبد الله إن نغزل وإذا مر بنا السلطان اشتد غزلنا، يعني بسبب الإضاءة نشوف ونغزل أكثر، فانظر كيف أنها تسأل عن هذا، هل يعني يباح لنا هذا الشيء؟ قال لا بأس بذلك. فلما يعني كان ذهبت أو أنها يعني أخبر قالوا إنها أخت الحارث المحاسبي دعاها فقال لا تفعلي مثل هذا فإنكم أهل بيت وراء، يعني أدرك هذا بسؤالها، يعني سؤالها غريب، ولا يسأل عن هذا إلا فيه إنسان فيه بلغ فيه الورع للدرجة أن يسأل عنها مثل هذا، فكأنه إيش استشف منها أو أنه تلمس منها أن يعني، فلما سأل قالوا أن أخت الحارث المحاسبي فدعاه فقال لا تفعلي مثل هذا، يعني أنتم بيت وراء استمروا على هذا الوضع. قال وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المرء، وهذا يحصل وللأسف في زماننا تجد الآن الطرق اللي بين البيوت كل واحد يمد حديقته هذا وما يمد حديقته ولا يصير للمرء شيء مع أنها لم توضع لمثل هذا. قال كإخراج دكان ودكة، والدكة مثل مسماها عندنا الآن ما يجلس عليه. قال وجناح، جناح مثل يعني البلكون اللي تصير زايدة على البنيان. قال وساباط، الساباط يعني مثل الجسر الذي يربط بين بنايتين، وهذا يكون مضر في السابق لأن إيش مرات تجد هذه الطرق بين البيوت يدخل معها تدخل معها الدواب الإبل وغير ذلك، وإذا كانت محملة تتضايق ما تستطيع أن تتجاوزها. قال وميزاب كذلك، إذا كان الميزاب هذا يعني يجمع المياه ويثرها في الطرق مما يتأذى به المرء. قال ويضمن ما تلف به، لو إنسان تعدى ووضع مثل هذا يضمن التالف بسبب هذه الأشياء. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره، يعني إيش أنك تتصرف في مثل هذا التصرف في ملك الغير تضع ميزابك على ملك غيرك ممنوع، تضع السابات في ملك غيرك ممنوع، تضع تفتح الدكان والدكة في ملك غيرك ممنوع. قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه. هوائه يعني إيش؟ ما على بنيانه، يكون هذا من هوائه، والهواء تبع القرار. قال أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، ويجبر الشريك على عمارة، على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، سواء كان ملك أو وقف موقوف عليه. مثال ذلك مثلا جدار، مثلا بينك وبين صاحبك مشتركين في أرض، والجدار بيسقط، خلنا نبني الجدار هذا قبل لا يسقط، تصير كلفته أكثر أو يصير فيه توالف. قال أبد خل بس الجدار ما دام إنه ما تحرك بس، أو آيل للسقوط. لا، نقول يجبر إذا ظهر فيه تلف يجبر الشريك أن يعمر مع شريكه، سواء في الملك أو الوقف لو كانت يعني مثلا موقوف عليه. قال وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته. أما إذا كان الجدار جيد وما في شيء وراح هذا بس يبي ينمقه ويحط زخارف، نقول له هذا يلزم كنت. قال وإلا لزمه إعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. إذا والله مثلا في بستان نخل أو أشجار تثمر، وقال خلنا نحط يعني عليها شبك، وهذا يماطل كل يوم بكرة كل يوم بكرة كل يوم بكرة، فالذي يسقط أو يتلف من هذه الثمار بسبب دخول الناس يضمن هذا الذي تأخر في البناء حصة شريكة. نقف على هذا إن شاء الله. كتاب الضمان كتالا الله يشرح الضمان عهد الثمن والمكان. هذا درس أمس. إيش؟ صحة الضمان. عهدة الثمن. أمس قلناها هذه، يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن، بمعنى أنك لو أنت اشتريت مني سلعة سيارة كم بألف، أنت أخذت السيارة وأنا أخذت الألف، يصح أني أنا أقول لك والله أنا أبي إنسان ضامن يضمن أن الألف هذه ما هي مضروبة ولا مغشوشة، لأنه ممكن الزمن دارج أنه إيش في فلوس مزورة وكذا، يصح هذا في الثمن. المثمن مثلا أنا اشتريت أنت مني السيارة، تقول أنت أبي أحد يضمن لي أن السيارة لك ما هي بالغيرك، أو أن السيارة ما هي مسروقة، أو مثل ما يقولك السيارة ما هي مضروبة، هذا ضمان عهدة المثمن. وياك الصلح اقرار وانكار. اي نعم الصلح، اما تصطلح انت وياه وهو مقر بالدين، هذا يسمى صلح اقرار، والثاني صلح انكار، يتم الصلح مع انكاره ومنكر، يقول انا ما تطلبني ولا العين هذه لك ولا شيء، لكن باعتبار ان رجال وجاهه ولا انت اذيتني في المجالس ابى اصطلح معك مع ان ترى اني ماني مقر، وكل واحد له احكام. رجع بالدار مع الإقرار المثل اللي ذكرته شيخ. إيه إذا بان مستحقا، ولكن الراجع شيخ يصح لو قال مثل شيخ ضرب مثال على السيارة. أيوة قال لمدة 3 أيام. لا لا هذا الصلح صلح الخيار. صلح الخيار على المذهب يقول لك ما يصح، حنا ضربنا مثل أنه يعني على المذهب الخيار والشفعة وحد القذف هذه ما فيها صلح، يمنع فيها الصلح، وضربنا مثال صلح الخيار. إيه؟ مثلا قال لك والله أنا بشتري منك السيارة هذه، قال أنا ما عندي خلاف اتفقوا، قال لكن ترى شف ما نمضي العقد إلا بعد 3 أيام لأني أنا أنتظر أخوي خليه يشوف السيارة، أو مثلا أني بفحصها أو غير ذلك. قال البائع أو قال لأحد المتعاقدين قال أسقط هذا إيه أو نبي نصطلح إيش رأيك أنا أنزل لك من القيمة ولا في خيار. على المذهب ما يصح الصلح على هذا لأن العلة عندهم يقول أن الخيار منفعة جعل لك الشرع ما لها عوض، إما أنك يعني تنتفع بها أو تتركها. وهذا فائدته وش ما فائدته الآن يتفرع عليها أن هل المنافع فيها صلح ولا ما يصح فيها الصلح. الصحيح اللي رجحناه قلنا أنه يصح فيها الصلح. المذهب ما يصح لما مثلا ظهرت مسألة إيش الاكتتاب في الشركات المساهمة، قالوا أن إيش أن اللي معه بطاقة كويتية لحق الاكتتاب. الناس بعضها صار يشتري بطائق ويغطيها وياخذ. بعض الناس جزاهم الله خير أفتى قال إنه ما يصح لأن هذه منافع، البطاقة منفعة، إما إنك أنت تساهم فيها ولا تتركها ما تبيع، ما تبيع المنفعة. هذا على رأي من على يرى أن المنافع ما يصح فيها الصلح، وعلى القول الثاني أن يصح فيها الصلح يقول ما بيع كيف. لكن طبعا حنا نمنع هذا الشيء لوجود علة أخرى وهي إيش عدم إذن ولي الأمر بهذا، لأن ولي الأمر يمنع من هذا. طيب المخرج الشرعي، المخرج الشرعي أنك تدخل أنت وياه الشركة، أنت بمالك وهو ببطاقته، هو صح هذا مخرج شرعي، بحيث أنه يعني إذا تم التداول نقول تعال نبيع هذه البطائق ثم أنا أخذ رأس المال إن حصل فيها رأس مال إذا ما خسرت، ثم بعد ذلك الربح على ما يتفقون عليه، مثلا لي الثلثين ولك الثلث، لي النصف ولك النصف، هذا هو المخرج الشرعي فيها. وكذلك الشفعة، الشفعة حق جعلها الشرع، مالك حق أنك إيش تأخذ فيه يعني بدل اللي هو الصلح. مثال ذلك أنا وياك شركة في أرض، أنت بعت نصيبك، عندنا أنا وياك شركة في مزرعة، أنت بعت نصيبك لسائر، أنا لي حق إيش الشفعة أني أشفع، أنا أقول لك لا ما تدخل سائر معي. ففي الحالة هذه أنت إيش تقول؟ تقول خلاص اشتر نصيبي، اشتره مثل ما اشترى السائر ب10,000، اشتره أنت ب10,000. فبعض الناس إيش الشركاء يعترض، هو ما عنده فلوس أو يبي يطلع للربح، فيجي سائر يقول للشفعة أنت لك حق الشفعة، يقول لي كلمني أنا، يقول أنت لك حق الشفعة، إيش رأيك أعطيك 1,000 دينار وترك حق الشفعة خلني أدخل على بالأرض. على المذهب ما يصح، وعلى القول الثاني يصح. شيخ حسن الله في مسألة الاكتتاب من الجاطة، العلة من المنع الأصل عدم إذن ولي الأمر ولا عدم أي الملك؟ لا عدم إذن ولي الأمر، يعني هذا تكون من باب المرابعة إذا دخلوا في ماله بشركات. لا، ولي الأمر يقول إن ما أحد يكتتب إلا ببطاقته، ما يأذن لأحد إنه يكتتب إلا ببطاقته. المخرج ذكرته بارك الله فيك أن تكون من باب الشركات، يعني إيه الشركة يدخلوا ويا الشركة مثل المضاربة، هذا ببطاقته تسمى وجاهته وهذا برأس ماله. السلام عليكم.